يتحتم علينا أن نتعلم. كيف يدعون مجالس العلم؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، ونحن اليوم بحول الله وطوله على موعد مع المجلس الرابع من مجالس العلم، وما زلنا مع الدرس الأول من الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وما زلنا نتحدث عن أم القرآن وعن أم الكتاب وعن سورة الفاتحة. وقد حفزنا الهمم في المجلس الماضي للإقبال على هذه السورة الكريمة حفظا وتلاوة وتدبرا وعملا بما فيها من آيات وأحكام. تدبروا معي هذا القول النفيس للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فمن بديع ما قال في سورة الفاتحة، قال: وقد اشتملت سورة الفاتحة على الشفائين، شفاء القلوب وشفاء الأبدان. ما شاء الله. قال: وقد اشتملت سورة الفاتحة على الشفائين، شفاء القلوب وشفاء الأبدان. قال: فإن مدار اعتلال القلوب وأسقامها على أصلين، فإن مدار اعتلال القلوب وأسقامها أي وأمراضها على أصلين: فساد العلم وفساد القصد. فساد العلم وفساد القصد أي فساد النية. قال: ولا شفاء من هذا المرض إلا بدواء إياك نعبد وإياك نستعين. لا شفاء لهذا المرض إلا بدواء إياك نعبد وإياك نستعين. تدبروا معي أيها الأحبة، قال هذا الدواء في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين مركب من ستة أجزاء. هذا الدواء لكل أمراض القلب مركب من ستة أجزاء، في قوله تعالى فقط إياك نعبد وإياك نستعين. الجزء الأول من أجزاء هذا الدواء: عبودية الله وحده لا شريك له. عبودية الله وحده لا شريك له، بمعنى لا دواء لهذا الداء أي لمرض القلب إلا إذا أفردنا العبادة لله جل وعلا وحده بلا منازع أو شريك. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وسنفصل الحديث بعد ذلك إن شاء الله تعالى في الدروس المقبلة في قضية العبادة تفصيلا. إذن الجزء الأول من أجزاء هذا الدواء: العبودية لا تكون إلا لله وحده لا شريك له. الجزء الثاني: بأمره وشرعه، أي لا تصح العبادة إلا بأمر الله تعالى وبمقتضى شرعه جل وعلا. لا تصح العبادة إلا إذا كانت موافقة لأمر الله سبحانه وتعالى ولشرعه جل وعلا. الجزء الثالث: لا بالهوى. لا بالهوى، لا نعبد الله سبحانه وتعالى بالهوى، فالهوى يفسد العمل. قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال جل وعلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. يبقى أجزاء الدواء أن نعبد الله وحده لا شريك له وأن نعبد الله عز وجل بأمره وشرعه لا بالهوى ولا بآراء الرجال ولا بآراء الرجال وأوضاعهم ورسومهم وأفكارهم. فما تعبدنا الله إلا بقوله وقول نبيه صلى الله عليه وسلم ما تعبدنا الله أبدا بقول أحد من الرجال فكل يؤخذ منه ويرد عليه إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال ابن عباس رضي الله عنهما أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. هذا هو الذي تعبدنا الله به كتاب وسنة أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وقال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك أي يحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسب. ليس لأحد على الإطلاق أن ينصب للأمة شخصا وهذا من نفيس كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم. وقبلها قال وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما أجمعت عليه الأمة لأن الأمة لا تجتمع أبدا على ضلالة أو على باطل. إذن نتعبد لله جل وعلا وحده لا شريك له بأمره وشرعه لا بالهوى ولا بآراء الرجال. فكل قول لأي رجل من الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يوافق القرآن والسنة الصحيحة فلا يلزمنا بل نضرب به عرض الحائط لا وزن له ولا قيمة. فكل قول لا يستمد شرعيته ولا يستمد جواز العمل به إلا من موافقة هذا القول لقول الله وقول الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بالهوى ولا بآراء الرجال وأوضاعهم ورسومهم وأفكارهم. وهذه مسألة في غاية الأهمية. ولله ضر علي إذ يقول اعرف الحق تعرف أهله. هذا أمر يحتاج إليه شبابنا الآن لأن كثيرا من شبابنا صار يقلد المشايخ والعلماء ويأخذ بأقوالهم ويعتبرها وحيا معصوما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقديما قال ابن عباس رضي الله عنهما أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. وأنا أتساءل وهل قال يوما أبو بكر وعمر قولا واحدا يخالفان به قول الله وقول رسول الله؟ لا ورب الكعبة ما حدث قط. إذن نعبد الله وحده لا شريك له بأمره وشرعه لا بالهوى ولا بآراء الرجال وأوضاعهم ورسومهم وأفكارهم أيا كانوا. الجزء الخامس من الدواء بالاستعانة على عبوديته جل وعلا به وحده تبارك وتعالى. وهذا هو المراد بقوله تعالى وإياك نستعين يعني لا نستعين على عبادتك إلا بتوفيقك أنت إلا بفضلك فنحن لا حول لنا ولا قوة. لذا قال والجزء السادس لا بنفس العبد وقوته وحوله ولا بغيره يعني أنت لا تستطيع أن تتعبد لله جل وعلا إلا بفضل الله عليك وإلا بمدد الله لك وإلا بحول الله وطوله. إذ لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا قدرة على طاعته ولا نستطيع أن ننصرف عن معصيته إلا بفضله وتوفيقه جل وعلا. وهنا يلاحظ العبد أنه لا حول له ولا طول ولا قوة، إذ لا يستطيع العبد أن يخطو على طريق التعبد لله خطوة، ولا يستطيع أن ينحرف عن طريق المعصية خطوة إلا بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. قال ابن القيم: هذه هي أجزاء إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، نعبدك وحدك جل وعلا بأمرك وشرعك، لا بالهوى ولا بآراء الرجال وأشخاصهم وأفكارهم ورسومهم وأوضاعهم وصورهم. وإياك نستعين، أي نستعين على عبادتك بك، أي نستعين على عبادتك بك، إذ لا حول لنا ولا قوة على طاعتك وعبادتك إلا بتوفيقك لنا. فيتخلص العبد من حوله وطوله وقوته ومدده، إذ أن الحول والطول والقوة والمدد والتوفيق والسداد من الله جل وعلا وحده بلا منازع أو شريك. قال: وهذه هي أجزاء إياك نعبد وإياك نستعين. تدبر، فإذا ركبها الطبيب اللطيف العالم بالمرض واستعملها المريض حصل به الشفاء التام، وما نقص من الشفاء فهو لفوات جزء من أجزاء هذا الدواء أو اثنين أو أكثر. واضح؟ إذا استعمل المريض هذا الدواء بأجزائه حصل الشفاء بأمر الله تبارك وتعالى، فإذا لم يحصل الشفاء وبقي المرض فلا يكون ذلك إلا لفوات جزء من أجزاء هذا الدواء. ربما يكون قد عبد الله عز وجل وحده لكن لم يعبده بأمره وشرعه، عبده بالهوى، أو اتخذ إلهه هواه، إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي، أو قلت قال الصحابة والأولي تبع لهم في القول والأعمال، أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام الغالي، صدوا عن وحي الإله ودينه واحتالوا على حرام الله بالإحلال. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال، حاشا رسول الله يحكم بالهوى، تلك حكومة الضلال. قد تقول له هذا حلال وهذا حرام، لكن الهوى يعمي قلبه ويصم سمعه ويعمي بصره، فلا يتفق هذا الحكم الرباني والنبوي مع هواه فيعرض عنه ويرده. إذن إذا لم يحصل الشفاء التام فلا يكون ذلك إلا لتخلف جزء من أجزاء هذا الدواء. قال: فالقلب يعرض له مرضان عظيمان. تدبروا هذا الكلام النفيس، فقلما تجد أو تقف على مثله لغير ابن القيم رحمه الله. قال: فالقلب يعرض له مرضان عظيمان، يعني يتعرض لمرضين عظيمين، إن لم يتداركهما العبد أهلكاه وأتلفاه، إن لم يتداركهما العبد أتلفاه وأهلكاه. ما هما المرضان الخطيران الذي يتعرض لهما القلب؟ قال: هما الرياء والكبر. الرياء والكبر، تدبروا هذا. قال: ودواء الرياء بإياك نعبد، ودواء الكبر بإياك نستعين. تدبروا هذا، ودواء الرياء بإياك نعبد، بمعنى أن من صرف العبادة لله جل وعلا وحده بلا منازع أو شريك نجا من الرياء. لأنه ما هو الرياء؟ الرياء راء رياء ورئاء ومراءة، أي أرى وأظهر للناس خلاف ما يبطن. اتخذ الناس شريكا مع الله يريد أن يصرف لهم جزءا من العبادة، يريد الشهرة والسمعة والمحمدة والثناء والمال والجاه والحرص والطمع إلى غير ذلك من هذه الآلهة المكذوبة المدعاة التي تصرف لها الآن كثير من صور العبادة التي لا ينبغي أن تصرف إلا لله جل وعلا. فمن عبد الله وحده، يعني لا يريد إلا وجهه سبحانه وتعالى، نجاه هذا التوجه من الوقوع في الرياء. فدواء الرياء بإياك نعبد، بأن تفرد الله عز وجل وحده بالعبادة، لا تلتفت إلى أحد من الخلق، إذ أن الله لا يقبل من العبادة كما سأبين إن شاء الله إلا ما كان خالصا لوجهه، وإلا ما كان موافقا لشرع نبيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجة بسند صحيح: تركته وشركه وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. إذن ربنا جل وعلا لا يقبل من أعمالنا إلا ما ابتغينا به وجهه تعالى، إلا ما كان خالصا له جل وعلا. فدواء الرياء بماذا؟ بإياك نعبد. طيب، ودواء الكبر بإياك نستعين. يعني إذا علمت أنه لا حول لك ولا طول إلا بعون الله لك، فعلام الكبر؟ بأي شيء تتعالى وبأي شيء تتكبر وأنت ما جلست في هذا المجلس إلا بفضل الله؟ فمن الذي لين مفاصلك؟ ومن الذي شرح صدرك لهذا المجلس؟ ومن الذي هيأ قلبك وسمعك وبصرك لتتلقى عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن الذي حبب إليك الإيمان؟ ومن الذي بغض إليك الكفر والفسوق والعصيان؟ ومن الذي أعانك على كل ذلك؟ ومن الذي يمنحك الأجر والعطاء على ذلك مع أنه لا حول لك ولا طول ولا قوة؟ إنه الله جل وعلا. إذا عرفت ذلك وتخلصت من حولك وطولك وقوتك، فعلام الكبر إذن؟ يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ وقال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فدواء الرياء بإياك نعبد، ودواء الكبر بإياك نستعين. قال ابن القيم: وكثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه يقول: دواء الرياء، يقول: إياك نعبد تدفع الرياء، إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. أكرر كلام النفيس: إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. فمن عبد الله وحده نجا من الرياء، أما من عبد الناس، من عبد الهوى، من عبد المال، من عبد الجاه، من عبد الشهرة، سيسخر كل الوسائل والغايات للوصول إلى هذا الغرض وللوصول إلى هذه الغاية. ومن ثم فلو كان عمله في أعين الناس عظيمة، فهو عند الله حقير، لا وزن له ولا قيمة ولا كرامة. قال ابن القيم رحمه الله: فمن عوفي، تدبروا هذا المدخل الجميل، فمن عوفي من مرض الرياء بإياك نعبد، وعوفي من مرض الكبرياء بإياك نستعين، وعوفي من مرض الجهل والضلال بقوله اهدنا الصراط المستقيم، عوفي من جميع علله وأمراضه وأسقامه، ورفل في أثواب العافية، وتمت عليه النعمة، فكان من المنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا الله، أكرر هذا الكلام لجلاله وجماله. قال رحمه الله: فمن عوفي من مرض الرياء بإياك نعبد، وعوفي من مرض الكبر بإياك نستعين، وعوفي من مرض الضلال والجهل بإهدنا الصراط المستقيم، وتمت عليه النعمة، عوفي من جميع أمراضه وأسقامه ورفل في أثواب العافية، وتمت عليه النعمة، وكان من المنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أكمل إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل، وأسأل الله أن يجمعنا بكم مرة أخرى على خير وبركة. مجالس العلم. مجالس العلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فما زلنا أيها الأفاضل مع سورة الفاتحة. حق لسورة جليلة كريمة تشتمل على هذين الشفائين، شفاء القلوب وشفاء الأبدان، حق لهذه السورة أن يستشفى بها كل مسلم ومسلمة من كل مرض، فهي الرقية كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما اشتملت سورة الفاتحة على أعظم الشفاء ألا هو شفاء القلوب، كانت أولى بأن تشتمل على أدنى الشفائين ألا وهو شفاء الأبدان. ولذلك رقى بها أبو سعيد سيد الحي اللدغ الذي لدغه ثعبان أو عقرب فشفاه الله تبارك وتعالى. يقول ابن القيم: هذا مع كون المحل لا يقبل، مع كون المحل أي عند سيد الحي لا يقبل الرقية بالفاتحة. ليه؟ قال: ربما كان أهل هذا الحي غير مسلمين، أو على الأقل كانوا أهل بخل ولؤم، لأنهم لم يضيفوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما رقي هذا الرجل بالفاتحة مع كون المحل ليس قابلا، شفاه الله جل وعلا، فكيف لو كان المحل قابلا؟ يعني كيف لو رقي بها مسلم يحب الله جل وعلا ويحب رسوله ويعرف قدر الفاتحة وعظمة الفاتحة وجلال الفاتحة، ويسترقي بها وهو على يقين مطلق بأنها رقية وبأن الله عز وجل سيشفيه بعد الرقية بها. لا شك أن الأمر يختلف اختلافا كثيرا. أيها الأحبة، لو علمنا والله خطر القلب إذا مرض لعلمنا عظمة هذا التأصيل الذي أصله لنا الإمام ابن القيم رحمه الله في أن الفاتحة تشتمل على الشفائين معا، على شفاء القلوب وعلى شفاء الأبدان. القلب إن مرض ربما يتعرض صاحبه إلى الهلاك في الدنيا والآخرة، لأن مدار النجاة على القلب. قال الله جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير وفيه: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال أبو هريرة رضي الله عنه: القلب ملك الأعضاء، والجوارح جنوده ورعاياه، فإن طاب الملك طابت الجنود والرعايا، وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعايا. لا تستطيع أن تغض بصرك عن الحرام، ولا أن تكف لسانك عن الغيبة والنميمة، ولا أن تكف يدك عن البطش والظلم وأكل الحرام وأخذ الحرام، ولا أن تكف فرجك عن الزنا، ولا أن تكف قدمك عن المعصية، إلا إذا كان قلبك سليما صحيحا معافا من كل مرض. والقلوب كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أربعة، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره، وهو يصح موقوفا على حذيفة ويضعف مرفوعا على الراجح. ومدار تضعيف علمائنا لهذا الحديث على الليث بن أبي سليم وهو متكلم فيه، وإن كان الإمام أحمد رحمه الله قال بأن حديثه لا يرد، لكن الحديث في الراجح يصح موقوفا على حذيفة رضي الله عنه. قال حذيفة: القلوب أربعة، ابحث عن قلبك وفتش عنه، يا ترى أي قلب يكون قلبك بين هذه القلوب؟ القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر، فذلك قلب المؤمن. اللهم اجعل قلوبنا من هذا الصنف الكريم. قلب أجرد فيه سراج يزهر، فذلك قلب المؤمن. وقلب أغلف فذلك قلب الكافر. وقد قال الله عز وجل حكاية عن اليهود: وقالوا قلوبنا غلف. قلب أغلف وذلك قلب الكافر. وقلب منكوس عرف ثم أنكر، وأبصر ثم عمي، فذلك قلب المنافق. وقلب تمده مادتان، وهذا قلب على خطر عظيم. وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو أي هذا القلب لما غلب عليه منهما. يعني إن غلبت على هذا القلب مواد الإيمان مال القلب إلى ناحية قلوب المؤمنين، وإذا غلبت على هذا القلب مواد النفاق مال القلب إلى قلوب المنافقين والعياذ بالله. فأمر القلب خطير. وما سمي القلب أيها الأحباب، ما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه. فقلبك الآن على حال، وقلبك بعد ساعة على حال، وقلبك في الليل على حال. لذا كان سيد الرجال صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وفي لفظ: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. والحديث رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل كقلب واحد يصرفه حيث شاء. ثم قال: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. نسأل الله أن يثبت قلوبنا على الحق. ومكمن الخطر أن الفتن لا تعرض إلا على القلب، لأن كثيرا من أحبابنا وشبابنا وإخواننا وأخواتنا تصوروا أن الفتنة لا تعرض إلا على البصر ولا تعرض إلا على السمع، فإن زالت الفتنة عن البصر أو عن السمع زال خطرها. لا، فقد يجلس المسلم أمام فيلم فاضح أو أمام صور عارية، ثم يغلق بعد ذلك الجهاز وتزول الفتنة بين عينيه، ويغلق المجلة الفاضحة العارية وتزول الفتنة من بين يديه، ثم يأوي بعد ذلك إلى فراشه لينام أو ليستريح، فيرى هذه الصور تتوالى تترى أمام عينيه وبين يديه، ويسمع الأصوات ترن في أذنيه واضحة كاملة. كيف وقد أزيلت الفتنة إزالة مادية من أمام عينيه وبين يديه؟ كيف؟ الخطر كما ذكرت أن الفتن تعرض على القلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، يعني فتنة فتنة فتنة فتنة، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. نسأل الله أن يرزقنا هذه القلوب الصافية السليمة التي لا تضرها الفتن ما دامت السماوات والأرض. نعم أيها الأحبة، إذن القلب هو الملك، فإن طاب الملك طابت الجوارح كلها، وإن خبث الملك خبثت الجوارح كلها، وما من مسلم صادق إلا وهو يفتش في كل لحظة عن قلبه. أنا أقول لو تعرض مسلم من المسلمين، أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، لو تعرض لمرض عضوي في قلبه، لو احتاج إلى توسيع شريان مثلا، ربما ينفق كل ماله، بل وربما يبذل ماء وجهه من أجل أن يطلب الصدقة من الآخرين في سبيل إجراء جراحة عاجلة لقلبه قد لا يترتب عليها إن قدر الله عز وجل إلا موت البدن، مع أن الرجل قد يكون مؤمنا موحدا صادقا موعوده عند الله جل وعلا الجنة، ومع ذلك قد لا يفكر كثير من المسلمين في البحث عن دواء لمرض قلبه، لا من خلال الفاتحة ولا من خلال غيرها من سور القرآن، مع أنه معتل ومع أن قلبه يحتاج إلى دواء عاجل، وقد لا يفكر في الذهاب لعالم رباني ليحدد له دواء يتفق مع مرض قلبه. ومن جميل ما قرأت في هذا أن رجلا ذهب إلى سفيان الثوري رحمه الله تعالى، وقال الرجل: يا سفيان، لقد ابتليت بمرض قلبي، فصف لي دواء. فقال سفيان: عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع هذا كله في إناء التقوى، وصب عليه ماء الخشية، وأوقد عليه نار الحزن على المعصية، وصفيه بمصفات المراقبة، وتناوله بكف الصدق، واشربه من كأس الاستغفار، وتمضمض بالورع، وابتعد عن الحرص والطمع، تشفى من مرضك بإذن الله. أكرر هذه الوصفة الجميلة وهذه الرشدة المتكاملة لأمراض القلوب. قال: عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع هذا كله في إناء التقوى، وصب عليه ماء الخشية أي منه سبحانه وتعالى، وأوقد عليه نار الحزن على المعصية، وصفيه بمصفات المراقبة، وتناوله بكف الصدق، واشربه من كأس الاستغفار، وتمضمض بالورع، وابتعد عن الحرص والطمع، تشفى من مرضك بإذن الله. ما منا من مسلم إلا وهو يحتاج والله إلى هذا الدواء. فالقلوب متقلبة، والإيمان في القلوب يزداد وينقص كما سنبين إن شاء الله تعالى. فإذا نقص الإيمان فالأمر يحتاج إلى دواء عاجل، إذ أننا نعتقد أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذه المعصية يعتل القلب بها ويمرض القلب بها، وحينئذ يحتاج القلب إلى دواء. ها هو دواء يسير سهل قريب من كل مسلم ومسلمة، قريب إلى العالم، قريب إلى المسلم العادي، قريب إلى الأمي، قريب إلى من لا يحسن حتى أن يكتب اسمه، ألا وهو سورة الفاتحة، فقد اشتملت السورة بفضل الله جل وعلا على الشفائين معا، شفاء القلوب وشفاء الأبدان. شفاء القلوب بإياك نعبد وإياك نستعين، بالتضرع إلى الله عز وجل أن يهديك الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم غير صراط المغضوب عليهم والضالين. سورة سهلة يسيرة، ما أحوجنا جميعا إلى أن نتلوها ونتلوها ونتدبرها وأن نقبل عليها للعمل بما فيها بعد أن نتعرف على معانيها، وذلك إن شاء الله تعالى في المجلس المقبل. فأكتفي بهذا القدر لأدع ما تبقى من وقتي لأسئلتكم إن شاء الله تعالى. شيخنا بارك الله فيك وجزاك الله عنا خيرا، كنا نرجو التعرف على صفات القلب السليم. نعم، القلب السليم الذي لا ينجو العبد إلا به في الدنيا والآخرة، كما في قول الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما هي سمات وصفات القلب السليم؟ قال ابن القيم رحمه الله: ولا يسلم القلب حتى يسلم من خمسة أشياء. هذه شروط سلامة القلب، ولا يسلم القلب حتى يسلم من خمسة أشياء: حتى يسلم من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تناقض السنة، ومن شهوة تناقض الأمر، ومن غفلة تناقض الذكر، ومن هوى يناقض الإخلاص. باختصار شديد أقول: أول شرط، لا يسلم القلب حتى يسلم من شرك يناقض التوحيد. القلب السليم سلم من الشرك والشك والغل والحقد والحسد. لا يمكن أبدا لقلب سليم أن يستقر فيه شيء من الشرك. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية عتبان بن مالك: أدخله الله الجنة من أي أبوابها الثمانية شاء. وفي لفظ في الصحيح في لفظ عتبان أيضا قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى. يبقى القلب السليم قلب سليم من الشرك، من الشك، من الغل، من الحقد، من الحسد، من الضغائن. ولا يسلم القلب حتى يسلم من بدعة تناقض السنة. ففي الصحيحين من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالقلب السليم قلب متبع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. فالقلب السليم قلب متبع لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يسلم القلب حتى يسلم من شهوة تناقض الأمر. أنت لك هوى وشهوة، إن كنت صاحب قلب سليم فأنت لا تتبع شهواتك ونزواتك ولا تتبع هواك، وإنما تستعلي بشهواتك وتخالف هواك من أجل موافقة أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وحتى يسلم من غفلة تناقض الذكر، فالقلب السليم قلب ذاكر لا يغفل عن ذكر الله جل وعلا. ففي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أنه صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. والقلب السليم قلب سلم